والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وشرفا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس السابق عن التفسير بالمأثور، وقلنا أن التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على الوارد وعلى النصوص وعلى الأثر، لذلك سمي مأثور، مأخوذ من أثر. والأثر هو ما جاء من نصوص شرعية، وتوسع العلماء فأدخل فيه القرآن من جهة أنه ورد بالأسانيد الصحيحة وبالتواتر، فهو خبر متلقى بالقبول، وإن كان الله عز وجل قد حفظه، لكن طريقه هو نقل الكافة عن الكافة. وكذلك أدخل فيه العلماء آثار الصحابة والتابعين، وفي مسألة إدخال التابعين نزاع كبير. فتفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، ثم بآثار الصحابة وآثار التابعين، وخاصة إذا أجمعوا على معنى واحد فيكون إجماعهم حجة. وذكرنا أن من العلماء من صنف في هذا الباب، وذكرنا أمثلة على ذلك، وتكلمنا عن تفسيرين، وهما تفسير جامع البيان للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، وكذلك تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمة الله على الجميع. تفسيرهما يعتبر من أعظم التفاسير بالمأثور، بل من أعظم التفاسير عموما. ويوجد تفاسير كثيرة قد امتازت بأشياء أخرى، كتفسير القرطبي حيث أنه توسع في جهة الفقه، ويوجد تفسير أخرى توسعت من جهة البلاغة، وعلى كل حال وبعضهم يتوسع في القراءات، وبعضهم يتوسع في الحقائق العلمية، وإن كان بعضها يعني قد قيل عنه يعني قد ذكر بالذم لأنه توسع في أشياء لا ينبغي التوسع فيها، وذكر أشياء لا دليل عليها. وعلى كل حال كلهم يعني اجتهدوا وأرادوا خدمة القرآن العظيم، ولكن ليس كل من أراد الخير قد يبلغه، فرحمة الله عليهم جميعا. يقسم العلماء التفسير إلى أنواع عديدة وباعتبارات مختلفة، وتقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور يقابله التفسير بالرأي. ففي هذا التقسيم أو بهذا الاعتبار يكون التفسير إما بالمأثور أو بالرأي، ولا يعني هذا أن التفسير بالمأثور يخلو من الرأي. هذا الذي يقول هذا لم يطلع على كتب التفسير. فمثلا من أعظم الأمثلة على التفسير بالمأثور تفسير ابن جرير الطبري كما تقدم، وهو مليء بالتفسير بالرأي، لكن بعد أن يعرض الأدلة ويعرض الآثار بالأسانيد المتصلة، ثم بعد ذلك يبدي رأيه، وإما أن يوافق وإما أن يرجح وإما أن يجمع بين الأقوال المختلفة. التفسير بالرأي له أهمية وله مكانة، وتكمن هذه الأهمية في أنه يمثل أكثر التفاسير، وكذلك يمثل أكثر ما جاء في العصور بعد القرون المفضلة إلى هذا الوقت، إلى وقتنا الحاضر. وأهميته ومشروعيته أخذت من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ فتدبر القرآن وإعمال الفكر في تفهم معانيه هو من قبيل التفسير بالرأي. فالتفسير بالرأي، تفسير القرآن بالاجتهاد، هو أن يعتمد المفسر في بيان المعنى المراد على الفهم والاستنباط بالرأي المجرد، ويأتي بناء على ذلك قد يكون موفقا وقد لا يوفق، إذ هو اجتهاد، والاجتهاد قابل للصواب وقابل للخطأ. فلذلك وجدت تفاسير كثيرة مبنية على الرأي قد تحمد وقد تذم. لذلك قسم العلماء التفسير بالرأي إلى قسمين، فقالوا يوجد قسم محمود أو ممدوح، ويوجد قسم مذموم. فالقسم المحمود المعتبر، والحمد لله أكثر تفسير أهل العلم على هذا الباب من أهل السنة، دائما نتكلم عن الإطار الذي يأخذ فيه المفسر بالأصول العامة المعتبرة عند أهل العلم، عند أهل السنة. فالقسم المحمود هو الذي يعتمد على القواعد المعتبرة عند علماء التفسير، والذي يكون موافقا لكلام العرب ولا يتعارض البتة مع ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يتعارض مع التفسير بالمأثور المجمع عليه. فهذا هو وصف أو حد القسم المحمود من التفسير. نعيد: القسم المحمود هو المبني على القواعد والأصول المعتبرة عند العلماء، فيشترط فيه أن لا يخرج عن كلام العرب وعن المعاني المعروفة عند العرب، وأن يوافق ما جاء في الكتاب والسنة في ذلك الموضوع بذاته، وأن لا يتعارض مع ما أجمع عليه العلماء في التفسير بالمأثور. لذلك اشترط العلماء بعض الشروط حتى يقبلوا هذا التفسير، فقالوا: أول شرط ولا بد منه أن يكون المفسر صحيح الاعتقاد، وأن يكون ملازما للسنة، محبا لها وناصرا لها. فهذا نثق به، ونثق بنيته، ونثق بتفسيره، فلا نخاف منه ونظن فيه أنه سيدس علينا بعض الأمور، وأنه يريد أن يضلنا، وأن يعني يأتي بمنهج ليس هو منهج الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. ومن الشروط أيضا صحة، كما قلنا، صحة الاعتقاد، وقلنا وملازمة السنة، والثاني أن لا يجزم أن تفسيره هذا تفسيره بالرأي أنه هو مراد الله، وإنما يقول: هذا ما توصل إليه اجتهادي وفهمي. فيكون رأيه من قبيل الاستنباط والفهم والتفهم للمعنى. ومن الشروط أيضا أن يكون مبنيا على القواعد المعتبرة، قواعد التفسير وأصول التفسير، وقواعد العامة من فقه وحديث فلا يخرج بهذا، فلا يقبل مثلا الموضوع ويقول هذا الحديث يدل على هذا المعنى، أو مثلا لا يأتي بشيء أجمع الفقهاء عليه ثم هو يقول ظاهر الآية كذا وكذا والعلماء قد أجمعوا على خلاف هذا. على كل حال فلا يخرم القواعد المتفق عليها بين العلماء. قد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن آية الكلالة في سورة النساء، فقال رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي، فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. إذن هنا فقال يعني أبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر؟ فأبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها. فسئل عن هذه الآية العظيمة ولم يكن له فيها حديث، لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية، فقال أقول فيها برأيي، فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. إذن هذا عموما القسم الذي يقال عنه أنه تفسير بالرأي الممدوح، يعني يمدح ويشكر لأنه وإن كان قال برأيه ولكن لم يخرج عن الإطار المسموح به والمطلوب شرعا أصلا، لأن الله عز وجل قد حفظنا على التدبر والتفكر والنظر في آيات الله عز وجل. أما القسم الثاني وهو القسم المذموم فهو الذي أتى على غير قوانين اللغة العربية وعلى غير منهج السلف في الاعتقاد خاصة، وهذا القسم المذموم هو الذي يتعارض أحيانا مع أقوال الصحابة أو إجماع التابعين كما ذكرنا، ويمثل له بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالتفسير بالرأي المذموم هنا الذي ينتمي إلى القسم المذموم هو الذي تدل عليه هذه الآيات، ولا يفهم كما فهم بعض الناس أن هذه الآية يعني تقال على كل تفسير غير مأثور، لا هذا لا يصح. الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا وفسروا آيات باجتهادهم واستنباطهم، وكما ذكرنا قريبا عن أبي بكر الصديق، فلا يقال أن أبا بكر رضي الله عنه قال على الله ما لا يعلم، لا، إذن الصحابة كانوا يقولون بآرائهم، ولكن رأيهم معتبر وقوي جدا لأنهم أهل اللغة وأهل اللسان وأهل الفصاحة، والقرآن نزل بلغتهم ويعلمون أسباب نزوله ويعلمون في أي وقت وفي أي بلد وفي أي مكان وفي أي حادثة نزل، فهم المعتبرون وهم أول من يرجع إليهم في التفسير. فقد لا يكون لهم حديث في هذا فيجتهدون، وغالبا ما يوفقون للصواب وخطأهم في التفسير قليل جدا. فالذي يدخل في قوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وغيرها من الآيات، يعني كما في قوله تعالى وأن تشركوا، هذه الآية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكل هذه الأدلة وغيرها والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا خاصة في السنة تدل على أن من تكلم في القرآن بغير علم فقد أثم وقد أخطأ. يوجد بعض الأدلة تقول أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وهذا يدل على أن القول في القرآن ليس لكل أحد وليس لكل إنسان، ولو وافق الصواب يجب أن يتبع الطرق الصحيحة، فهنا يكون له الأجر في اجتهاده وإن أخطأ. قد حذر العلماء كثيرا من هذا النوع من التفسير، فأبو بكر رضي الله عنه جاء عنه في أثر آخر عندما سئل عن آية فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم؟ فالمجالات التي لا يدخلها الرأي ولا يجوز أن يقال فيها بالرأي هي كل ما ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي الثبوت أي ثابت كالقرآن، القرآن ثابت، وكالنصوص، نصوص النبي، نصوص الحديث، النصوص الحديثية الصحيحة المجمع على صحتها، فهذه يقال عنها قطعية الثبوت، يعني لا اختلاف فيها. والعلماء، بعض العلماء وبعض أهل الأصول يقولون القرآن والسنة المتواترة، فيعني يحددون قبول السنة بالتواتر، فهذه التي يقولون هي قطعية الثبوت. أما الباقي، باقي السنة الصحيحة، فيقولون عنها هي ظنية الثبوت، ولكن يعني يجب العمل بها. وعلى كل حال، هذا لعلكم رأيتم هذا في مصطلح الحديث وفي علم الحديث عموما، فلا نطيل فيه. على كل حال، قال العلماء: هناك مجالات لا يجوز القول فيها بالرأي. قالوا: كل ما جاء فيه نص قطعي الثبوت ثابت لا يقال عنه فيه ضعف أو غير ذلك، كما قلنا القرآن والسنة الثابتة المتواترة أو المجمع على صحتها كذلك. وقطعي الثبوت وحده لا يكفي، لأنه قد يكون قطعي الثبوت ويختلف فيه العلماء ويعملون فيه الاجتهاد، لكن الذي لا يجوز الرأي فيه هو ما كان قطعي الدلالة أيضا، فيكون الدليل ويكون معناه واضحا لا يختلف عليه، كما قال تعالى مثلا: إن الدين عند الله الإسلام، هذا لا يختلف فيه، لا يختلف في معنى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عموما الآيات واضحة، قد يختلف في بعض فروعها، لكن في المعنى الأصلي والمعنى الظاهر لا يختلف فيه. الحمد لله رب العالمين لا يختلف في تفسيرها، لا يختلف في هذا. فهذه أدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. ومن الأحاديث المتواترة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يختلف في معنى هذا الحديث المتواتر وغير ذلك. إذن هذه نصوص لا يجوز يعني أن يقال فيها بالرأي، لأنها واضحة لا غموض فيها ولا لبس فيها حتى ننتظر الرأي، فتفهم بمجرد قراءتها. ومما لا يدخل فيه الرأي ما يتعلق بالعقيدة، ونعني بالعقيدة مسائل الإيمان، كالإيمان بالغيب والإيمان بالرسل وبالملائكة وبالكتب، وكما تعلمون أركان الإيمان، فهذه لا يقال فيها بالرأي. كذلك أركان الإسلام لا يقال فيها بالرأي، وكذلك العبادات والأحكام، الصلاة فرض لا يجوز أن يجتهد في هذا إنسان، واضح أمر الله بها وأمر بها نبيه، أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فهناك أحكام قطعية لا شك فيها ولا اجتهاد فيها، كأحكام الميراث أيضا قد قطع الله عز وجل الخلاف فيها، لا يوجد فيها خلاف ولا يجوز أن يختلف فيها إلا في بعض فروعها، أما الأصول هذه لا يختلف عليها، ومن قال بغير ذلك فقد كذب القرآن. والله عز وجل قد فصل في أحكام المواريث ما لم يفصل في غيره من الأحكام، فأحكام الصلاة وردت الأدلة عموما وجاء التفصيل في السنة، الزكاة فيها الأمر العام والتفصيل في السنة، الصوم فيه بعض التفاصيل في القرآن وأكثر التفاصيل في السنة، الحج فيه إشارات وفيه فيه آيات كثيرة، لكن صفته الكاملة من أوله إلى آخره موجودة في السنة، في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرها. أما المواريث فقد تكفل الله عز وجل بتفصيلها وببيانها، والقرآن صالح لكل زمان ومكان، فلا يجوز أن يأتي إنسان لا يفقه من القرآن شيئا ويقول هذه كانت في زمن وفي وقت معين، أما الآن فتغير الزمان. الله عز وجل قد فصلها تفصيلا لم يفصل مثله في شيء آخر، فكيف يقال يعني بعد كل هذه الآيات والتفاصيل والعدد والحساب ثم يقال يعني يختلف الزمن؟ نعم يوجد بعض الأشياء التي تكون بالتراضي، ويعني هذا محل كتب الفقه، لكن الأصول العامة هذه لا يختلف عليها ولا يجوز تغييرها، ولم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام قبل هذا الزمن. الله المستعان. طيب، كذلك من الذي أو المجالات التي لا يدخل فيها الرأي ما صح فيه الإجماع عن علماء الإسلام، فالأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل نوله، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا اتفق المؤمنون على أمر فلا يجوز مخالفتهم وقولهم حجة، وكل قول مخالف لقولهم ولإجماعهم فهو قول باطل مردود. ولكن الإشكال دائما في صحة الإجماع، لأن كثير ما ينقل الإجماع ولا يصح. منشأ الخطأ في التفسير، يعني لماذا يخطئ بعض من فسر القرآن بالرأي؟ لماذا يخطئ؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ قد ذكر بعض العلماء كابن تيمية مثلا ذكر سببين مهمين. قال السبب الأول، الآن سألخص كلامه، قال الاعتقاد، يعني أن يعتقد الإنسان معاني ثم يحمل عليها ألفاظ القرآن، يعني هو يعتقد، فيعني كما يقول العلماء يعتقد ثم يستدل، والأصل أن العكس هو الصحيح، يجب أن تستدل وتنظر في الأدلة حتى تصل إلى العقيدة الصحيحة الصافية. أما أن تفعل العكس، أن تعتقد ثم تلوي النصوص حتى توافق اعتقادك وتزعم أن هذا ما دلت عليه اللغة وغير ذلك من الشبهات، فهذا لا يجوز، فهذا خطأ في التفسير، وسببه أنك اعتقدت ثم أردت الاستدلال على اعتقادك. نعم، إذا كانت العقيدة في أصلها مبنية على النصوص الصحيحة لا بأس، لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يستنبط من النصوص وأن يفهم النصوص، فقد يأخذ العقيدة الصافية ثم بعد ذلك قد يجد دليلا فيقول إذن هذا الدليل هو الموافق للعقيدة التي أعرفها، هذا لا بأس به، لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن من فسر القرآن ثم وجد آية تخالف ما يعتقد فأولها وأوجد لها الحلول حتى تكون موافقة لعقيدته، كما فعل الشيعة والمعتزلة والجبرية وكل فرق الضلال الذين رد عليهم الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام، كلهم كانوا يفعلون هذا. فمن ذلك مثلا كمثال، مثلا الله عز وجل قال والشجرة الملعونة في القرآن، معروف شجرة ملعونة هذه والعياذ بالله، فجاءت في سياق الذم وفي سياق العذاب في الآخرة، فسرها أهل التشيع والروافض، قالوا الشجرة الملعونة هي عائشة رضي الله عنها، لا أقول أن كل شيعة قالوا هذا، لكن هذا موجود في تفسيرهم، منهم من فسر هذا فقالوا الشجرة الملعونة هي عائشة. وفي قوله تعالى مثلا وما كنت متخذ المضلين عضدا، فبعض الشيعة الروافض يقرؤونها: وما كنت متخذ المظلين، المظلين يعني بالمثنى، هي في الجمع مظلين، جمع مذكر سالم، لكن هم يقرؤونها على أنها مثنى، مثنى مذكر، ثم يفسرونها بناء على هذه القراءة، يفسرونها بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. المعتزلة في قوله تعالى مثلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، الله فاعل سبحانه وتعالى، هو الذي كلم، فاعل مرفوع، وموسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة. فهم استغلوا هذا الاسم، هذا العلم موسى، بأن الحركات لا تظهر عليه بما أنه اسم مقصور، فغيروا وحرفوا وقرأوا: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى هو الذي كلم الله، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى. لماذا؟ لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل. فهذه بعض الأمثلة، والأمثلة يعني كثيرة ولا تحصى. كذلك يعني من الخطأ، والخطأ الثاني، إذا الخطأ الأول أن تعتقد ثم تفسر، الخطأ الثاني أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ في لغة العرب، بمجرد اللفظ ومعناه في القواميس والمعاجم، بمجرد هذا المعنى يفسر القرآن، ولا ينظر فيه إلى المتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، ولا ينظر فيه إلى المنزل عليه وصفته وحياته وتاريخه والمحيط والمحيطين به والسياق الذي نزل عليه القرآن، ولا ينظر إلى المخاطب به، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة رضي الله عنهم، وفي هذا أسباب النزول. فالقرآن، القرآن العظيم لم ينزل لبيان اللغة، إنما نزل لبيان الشرع، فقد نزل من عند الله عز وجل على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبين معينين وهم المؤمنين. والله عز وجل قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، القرآن بلسان عربي مبين، لكنه هذه لغته، أما تفسيره فلا يجوز ولا يصوغ بمجرد ألفاظ اللغة، هي العمدة، لكن لا يفسر بمجردها. فكل آية ينظر فيها إلى السابق واللاحق، وينظر فيها إلى المكي والمدني، وإلى أسباب النزول، وإلى معاني الوحي، وإلى أشياء كثيرة جدا تدرس، ودرسناها ودرسنا كثيرا منها في هذه الفصول. فلا يفسر القرآن بمجرد اللفظ الظاهر. قد ذكر العلماء يعني بعض المؤلفات في التفسير بالرأي، وذكروا أمثلة على ذلك، منها التفسير بالرأي المحمود، ومنها التفسير بالرأي المذموم. فمن أمثلة ما ذكروه على التفسير بالرأي المحمود مثلا: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وكذلك تفسير الجللين للسيوطي رحمه الله، ولجلال الدين المحلي، وكذلك يعني تفسير أبي السعود، تفسير أبي السعود اسمه إرشاد العقل السليم، كذلك تفسير البيضاوي، وعليه بعض الملاحظات، إنه أدخل علم الكلام والفلسفة وبعض الآراء التي لا تنبغي من الآراء المذمومة. عموما هو تفسير جيد في مواضع، وفي مواضع يذم، وكل إنسان يعني يخطئ ويصيب، لكن يعني الحكم دائما على الغالب. ومن التفاسير الجميلة أيضا في التفسير بالرأي تفسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كذلك تفسير الشيخ طاهر بن عاشور تحرير التنوير تفسير جميل وتفسير عظيم جدا ومتنوع وغزير. أما التفاسير برأي المذموم فيعني ذكروا من أبرز الأمثلة تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي، فهو مبني على نصرة مذهب المعتزلة، ولكن يعني كما قلنا فيه قوة بيان وفيه جوانب مهمة في اللغة العربية وفي البلاغة وبعض الآراء الطيبة التي أخذ بها، حتى أن يعني ابن كثير الدمشقي كان يقول عنه قال العلامة أبو القاسم الزمخشري، ويذكر أقواله ويستدل بها، ولكن في مواضع العقيدة يعني يعرض عنه ويرد عليه، لكن عموما استفاد منه كثيرا، فآراؤه عموما في غير العقيدة جميلة وطيبة ويؤخذ بها، أما في العقيدة فيحذر منه أشد الحذر. تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو يسمى التفسير الكبير، كذلك يعني هو تفسير طيب يستفاد منه في بعض المواضع وكذلك يحذر منه لأنه بني على علم الكلام. وعلى كل حال كما تعلمون علم الكلام في كلام كبير جدا، وحتى أن الإمام الشافعي قال فيه كلاما قويا جدا، ويعني قال عنهم فيما يذكر عنه قال قولي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وركن إلى الكلام. فكلامه لذلك أهل الكلام يعني يبغضون الإمام الشافعي بسبب هذه الأقوال وبسبب ردوده عليهم. وكذلك الإمام مالك كان يحذر التحذير الشديد من أهل الكلام ومن علم الكلام، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وتلاميذه هم أشد الناس في هذا. كذلك من يعني أسوأ التفاسير سنقول، أو يعني كما يعني من أكثر التفاسير التي ملئت بالبطلان، يعني خلافا لتفاسير الروافض فهي أكثرها باطل وأكثرها افتراء وأكثرها كذب وكل الصفات السيئة فيها، تفسير مثلا من كما قلت لكم من التفسير المذمومة تفسير حقائق التفسير، اسمه هكذا حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، بعض العلماء يسميه أباطيل، هو سماه حقائق التفسير، بعض العلماء يسميه أباطيل التفسير. كذلك مثلا من تفسير يعني المذمومة تنزيل القرآن على المطاعن لعبد الجبار المعتزلي المداني، وعموما تفسير الزيدية والمعتزلة والشيعة والباطنية والخوارج كلها يعني تفسير مذمومة ما بنيت إلا على الباطل وعلى نصرة المذهب، وليس فيها بحث علمي وليس فيها أخذ ورد وتفسير يعني وبناء يعني ورؤية لأقوال الصحابة وتفسير القرآن بالقرآن، إنما هي كلها شبهات وكلها أباطيل ينصر فيها المذهب ويكذب فيها الخصم ويسب ويشتم إلى آخره. على كل حال يعني ربما من أفضل التفاسير في هذا العصر تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير جميل ومختصر وليس فيه ملاحظات إلا قليل جدا، كذلك تفسير الشيخ طاهر بن عاشور كان واسعا، تفسير الميسر يعني هناك تفسير سالمة وجيدة وتقرأ ويطمئن إليها القلب، أما هذا حقائق تفسير لعبد الرحمن السلمي فهو تفسير مبني على أسس التصوف و الإشارة، يسمى هذا التفسير الإشاري. التفسير الإشاري يعني لا يأخذون بظاهر ولا يأخذون إنما يأخذون بالبواطن، بواطن الأمور، يأخذون بالمعاني الإشارية كما يقولون، ويبنون تفسيرهم على الكشف وعلى رؤى المشايخ والشيوخ عندهم. فيعني كما الواحدي ماذا يقول في هذا، يقول الواحدي يقول صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير قال انظروا إلى هذا الكلام، قال فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هذا كلام الواحدي، وحذر منه تقريبا كل العلماء، ابن الصلاح يعني، علماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء الفقه، الأمير الصنعاني، حتى ابن تيمية يعني ذكره وقال يعني أنه يعني يأتي بمعاني ويفسر كما يريد، يعني بيأتي بمعاني صحيحة لكن ينزلها في غير موضعها. وكذلك الذهبي ذكر عنه أنه يعني بنى تفسيره على الحكايات المكذوبة وعلى الأحاديث الموضوعة، وقال هناك أشياء لا يجوز أن نقولها أصلا وأن لا نبحث فيها أصلا. يعني مثلا نضرب بأمثلة وثم نختم بها إن شاء الله. يقول مثلا الطور، مثلا قال الله عز وجل والطور وكتابا مسطورا. الطور معروف عند الجميع هو الجبل، أقسم الله بأحد مخلوقاته العظيمة، والقسم القسم يعني بالمخلوق بالمخلوق يدل على عظم الخالق. فالطور هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه، فسره أبو عبد الرحمن السلمي بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في أمتي كالجبال للأرض. إذن والطور هو النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الرجل، عند أبي عبد الرحمن السلمي. مثلا والبيت المعمور قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسقف المرفوع هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والبحر المسجور قال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من فتح هذا الكتاب لن يجد شيئا مما يعرفه، سيجد كلها هكذا أباطيل، ولا ينظر إلى المعنى الظاهر الذي يفهمه كل مسلم وكل عربي، إنما دائما لديه معاني أخرى خلف هذه المعاني، وهذا من أبطل الباطل. فسبحان الله، الصحابة لم يفهموا هذا والتابعون لم يفهموا هذا، وجاء هؤلاء ففهموا ما لم يفهمه الأوائل، والله المستعان. على كل حال، إذا إن شاء الله نكتفي هنا، هذه فقط يعني دائما نعتبر هذه الدروس كالمذاكرة، يعني نتذاكر في العلم ونذكر، وربما يعني أكثركم يعلم كثيرا من هذا بل يزيد عليه، ونستفيد لعلنا يعني لعلنا نخرج بشيء جديد، بمعلومة جديدة لعلها تنفعنا في ديننا ودنيانا. وعلى كل حال، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لنا خطأنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من طلاب العلم الذين يريدون وجه الله ولا يريدون التفاخر ولا يريدون يعني العلم لأمور أخرى غير مرضاة الله عز وجل. فنترككم على خير، جزاكم الله خيرا وشكر الله حسن أنصاتكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. أشكركم جميعا، حياكم الله، سبحانك.